يضج فؤادي بحزن الفراق وأشتاق أشتاق ذاك اللقاء. رحلت تركت بقلبي جمالا وعلمتني كيف يبدو الوفاء وعلمتني كيف يبدو الوفاء. رحلت تركت بقلبي جمالا وعلمتني كيف يبدو الوفاء. فلا بد يوما يحين الفراق ولا بد يوما يعز البقاء. وداعا لسلمى ومرحل أرض تجيء إليها صباح مساء. يضج فؤادي بحزن الفراق وأشتاق أشتاق ذاك اللقاء. رحلت تركت بقلبي جمالا وعلمتني كيف يبدو الوفاء وعلمتني كيف يبدو الوفاء. سنذكر قلبك بالحب دوما ستبقى الأماني ويبقى الدعاء. فيا رب بالأجر كل الخطاها وهون على القلب هذا القضاء. يضج فؤادي بحزن الفراق وأشتاق أشتاق ذاك اللقاء. رحلت تركت بقلبي جمالا وعلمتني كيف يبدو الوفاء وعلمتني كيف يبدو الوفاء.